الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا وهل أتاك حديث موسى